مات محتسبا لا تجزعيه فتى إن مات محتسبا فالموت بالله أسمى ما تمناه الله أكبر ذاب كيد الكفر بل وتبتدى خفق اللواء